السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. وذكرنا كلامه الذي تحدث فيه عن كون السماحة والشجاعة من الأمور التي جبل الناس على تعظيم أصحابها ومدح من تخلق بهذه الأخلاق، خلق الشجاعة بذل النفس، وخلق السماحة بذل المال. كل الناس في كل البيئات في كل العصور أتباع أي دين من الأديان دائما يقدمون هذه الأخلاق ويعظمونها ويعظمون أصحابها، السماحة والبذل والشجاعة. فقال رحمة الله عليه: فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة. جنس الشجاعة وجنس السماحة ممدوح عند الكافة، ولذلك تمدح الشعراء بهذه الصفات، وكانوا يصفون الممدوح من الملوك والعظماء بالشجاعة وبالسماحة. فقال: إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، فمن تخلق بضد الشجاعة وهو الجبن كان مذموما، ومن تخلق بخلق عكس السماحة والبذل كان مذموما ألا وهو البخل. ولذلك ذكر في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولن تجدني جبانا بخيلا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتعد عن أن ويبغض جدا أن يصفه أحد من الناس بهذا، فهو ليس فيه، بل النبي كان أشجع الشجعان، وكان أعظم الناس سماحة وبذلا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فلهذا تجدهم، يعني العرب والناس عموما، يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق. إذا وجدت الشجاعة أو وجدت السماحة فهذه الأمور فيها تحصيل مقاصد النفوس مطلقا، سواء كان أصحابها كفارا أم مؤمنين. قال: لكن العاقبة في ذلك للمتقين. يبقى الذي يأتي بالشجاعة والسماحة هو ممدوح عند الناس كافة، سواء كان مؤمنا أم كافرا، ولكن من الذي يستحق الحمد الباقي في الدنيا وفي الآخرة؟ ماذا؟ المؤمنون. ولذلك قال: لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، يمدحون في العاجلة ولا يستفيدون ولا يحمدون في الباقية في الدار الآخرة. كلام هذا معناه ان الجود والكرم والشجاعة في الباطل ليس لها عاقبة، ليس لها فائدة في الدار الآخرة، بل عاقبتها خبيثة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته السيدة عائشة تقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان كان يقر الضيف ويحسن الجوار ويصل يعني الأرحام، يصل الأرحام، فهل ينفعه ذلك؟ يعني عبد الله بن جدعان مات، فهل ينفعه ذلك قرى الضيف وحسن الجوار وصلة الأرحام؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان لا يؤمن باليوم الآخر، كان لم يكن موحدا. والحديث في صحيح ابن حبان حديث صحيح. إذا الجود والكرم والشجاعة في الباطل ليس لا عاقبة، إنما العاقبة لمن؟ والعاقبة للمين؟ والعاقبة للمتقين. فقال: وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة. فالذي يأتي بهذه الصفات يمدح في الدنيا العاجلة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أما العاقبة فللمتقين. وذلك عندنا حديث سيورده شيخ الإسلام: أول ثلاثة تصعر بهم النار: رجل علم العلم وتعلم العلم وعلمه، علم القرآن للناس، ورجل أنفق على الفقراء والمحتاجين، والرجل الثالث شجاع وقاتل حتى قتل، يظن نفسه قتل في سبيل الله، فيؤتى بكل واحد منهم فيعرفه سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول الأول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت. هو تعلم؟ نعم علم، نعم، ولكنه ما تعلم ولا علم إلا من أجل الناس. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. يبقى لم يستفد في العاقبة. وأما الثاني فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول: كذب. هو أنفق؟ نعم أنفق، لكن الإشكالية والكذب كان في ماذا؟ في سبيل الله، أنفقت من أجل وجهك يا رب. يقول: كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، وقيل عنك الجواد المحسن وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالثالث فيعرفه نعمه فيعرفه، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، هو شجاع وقد قيل في العاجلة. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. يبقى لهم عاجلة وليس لهم عاقبة، فإن العاقبة لمن؟ للمتقين. قال: والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا. واحد إلى هي العاقبة مش في الآخرة، نعم، وكذلك في الدنيا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ونجاته بالسفينة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يبقى البركات والسلام من الله في الدنيا، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمكعهم في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم. ولذلك إلى قوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى العاقبة للمتقين في الآخرة، ولكن من الممكن أن يكون لهم شيء من العاقبة في الدنيا. ولذلك رب العالمين وعد المؤمنين بوعدين: بالتمكين والنصر في الدنيا، وبدخول الجنة في الآخرة. أيهما المتيقن؟ دخول الجنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه من أعظم الناس إيمانا، من قتل ومات ولم يمكن ولم يرى التمكين بعينيه، ولم يرى التمكين أصلا بعينيه. يعني السيدة سمية أول شهيدة في الإسلام، هل رأت شيئا من التمكين؟ ما رأت شيئا من التمكين، بل ما رأت إلا العذاب وصبرت فاستحقت الجنة. فهل تخلف وعد الله؟ أبدا، لأن وعد الله بالجنة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتي الأصحاب لكي يبايعوه، وأهل المدينة حينما بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية، هل بايعهم على أن يعطيهم شيئا من الملك، شيئا من الدنيا، شيئا من السلطان؟ قالوا فإن وفينا بذلك قال الجنة. ليس عندي إلا هذا، أنا لا أستطيع أن أقول لكم ستعرف. نعم وعدني ربي بأن الملك سيمتد إلى ما أشرقت عليه الشمس أو ما بلغته الشمس، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، تمام. ولكن في أي جيل؟ هذا شأنه سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الصحابة قالوا إن منا من استشهد وقتل ومات ولم يأكل من أجله شيئا، لم يأخذ شيئا من الغنائم ولا الملك ولا السلطان ولا شيء من هذا القبيل، وغيرهم عاشوا حتى انداح ملك الإسلام واتسعت الدائرة وسقطت إمبراطورية الفرس والروم، وأصبح المسلمون يملكون أرض الله. إذا التمكين، ولذلك قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب هل هذا الكلام انطبق على الجميع؟ لا، انطبق على طائفة. إذا النصر والتمكين كما قال إنا لننصر، ويقسم على ذلك، إنا اللام الموطئة للقسم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنا لننصر رسلنا والعاقبة للمتقين. طيب ألم يقتل بعض الأنبياء في الدنيا؟ قتل، وقتل بنو إسرائيل مجموعة من الأنبياء، وقتلوا بعض المصلحين. إذا معنى ذلك أن الوعد الذي سيتحقق للجميع بدون استثناء من المؤمنين العاقبة في الآخرة، لكن العاقبة في الدنيا الطيبة والنصر في الدنيا والتمكين لا يكون للجميع، بل يكون لبعض ممن يشاء الله تبارك وتعالى من أهل التوحيد. فقال هنا والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، إلى قوله سبحانه فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى المتقون لهم يا أخوانا معية خاصة من الله، كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معية. ولذلك احنا عندنا معية عامة لكل الخلق، وهي معية يا اخوانا الإحاطة والعلم والمراقبة، لكن هناك عندنا معية خاصة، معية التأييد والحفظ والرعاية والكلاءة، إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك قال لئن إني معكم لبني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إني معكم. وبعدها قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا المعية خاصة إنني مع، لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. هذه معية تأييد، معية نصر، معية حفظ، معية كلاءة، بعكس المعية التي تكون مع جميع البشر. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه المعية المقصودة المعية الإيه؟ العامة، العلم والإحاطة والرقابة إلى آخر. قال والفرقان، الفرق بين الفرقان المقصود به هنا هي مبالغة في الفرق، الفارق بين الشجاعة عند الكفار وشجاعة المؤمنين، والسماحة عند الكفار والسماحة عند المؤمنين. والفرقان يعني الفارق بين العاقبة في الآخرة والعاجلة، والفرق بين مدح الخلق على الشجاعة والسماحة ومدح الخالق سبحانه وتعالى ورضاه عن الشجاع والجواد. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حجة دائما، أي تصرف من التصرفات لابد وأن يكون الرجوع فيه والمقياس فيه الكتاب والسنة. ما هو الذي يحمده الله وما الذي يذمه؟ ما هو الذي يرضى الله عنه وما الذي يغضب الله؟ ليس لي علاقة برضا الناس، فقد يرضى الناس عن منكر، وقد يغضب الناس من وقوع حق، ولكن المقياس ما هو؟ حمد الله وذم الله، رضا الله وغضب الله، هذا هو المقصود. فقال والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. يعني لو جميع الشعراء اجتمعوا ومدحوك ورب العالمين البعيد، يعني أنت البعيد، يعني الله عز وجل ذمك، فماذا استفدت من مدح الناس؟ وإن كان العكس، كل الناس والشعراء والكتاب ذموك ورب العالمين مدحك، فأي المدحين أعظم وأي الذمين أخطر؟ فقال فإن الله تعالى هو الذي حمده زين. يعني حمد زين؟ حمد يزينك ويجعلك عظيما، وذم شيء يسقط، ذم الله للمخلوق يسقطه دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الترمذي وغيره عن البراء بن عازب في قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وإن ذمي شيء. أنا عايز يبين لنبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل من الناس التي كلمته مسموعة عند القوم، عند قومه، فإن حمدتك كنت محمودا وإن ذممتك كنت مذموما. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الله، ذاك الله، يعني الذي حمده زين وذمه شين هو الله ولست أنت. وإلا فإن كثيرا من المشركين ذموا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا شاعر وقالوا كذاب وقالوا أساطير الأولين. أين ذمهم وأين حمد من قال ورفعنا لك ذكرك؟ ها، الله رفعه. وأراد المشركون من أهل مكة أن يذموا النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطوا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، كما قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم مكروا بصالح عليه السلام ومكرنا مكرا، والمكر التدبير في الخفاء، مكروا مكرا ومكرنا مكرا. طب النتيجة فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. مش كده ولا لا؟ يبقى القضية ليست حمدك ولا ذنبك ولا حمد الخلق أجمعين ولا ذنبهم، بل المعول عليه والذي ينبغي على كل إنسان صادق عاقل أن يهتم بمدح الله وبذم الله، لا تهتموا بالناس، فكل الذي فوق التراب تراب. ماذا تستفيد؟ ما كتبت قصائد وألفت كتب في بعض الناس وهم لا يساوي الواحد منهم بعرة. ألم تروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري إن تكلم أن يسمع له. رجل كبير كبار ولو مكان، إذا تكلم أن يسمع له، وإن نكح أن ينكح، عايز يتزوج كل الأسر يقولوا نتمنى ده احنا نجيب لك البنت لغاية عندك ونجايزة لك ونودها لك لغاية البيت، وإحنا نطول إنك أنت تتقدم لنا علشان تيجي تتجوز بنتنا، وإن شفع أن يشفع. يأتي يا جماعة الرجل ده يعني عشان خاطر، عشان خاطرك لو قتل ممكن الدماء تهدر من أجل هذا الرجل الكابر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. مرة واحد آخر من فقراء المهاجرين فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن تكلم ألا يقبل له ولا حد يسمعه. تكلم نفسه. وإن نكح ألا ينكح. مين يوافق على زواج رجل فقير من ابنتي أو أختي أو موليتي؟ وإن شفع ألا يشفع. أي عم تيجي دخلك من الموضوع؟ أنت مالك أنت تتطاول أنت في هذا الكلام؟ أصل أردت أن أشفع في هذا الشيء. أنت جاي تشفع مين أنت؟ يحتقر كمان عند الناس ويردوا بالأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. تجد طيب واحد يدخل عليه كل الناس تقوم واقفة، يقوم له الناس قيام كلب فضل، ويخلون له صدور المجالس ويهتمون به. راجل بقى بسم الله ما شاء الله بقى، يعني راجل نائب ولا حاجة في البرلمان، ولا راجل كبارة، راجل مليونير، راجل. وتبدأ الناس حتى الدعاء يبدأوا يقفون هكذا أمامه وتفضل، وكأنه يعني حافظ القرآن ويتقدم شوية شوية يقدم ويصلي بالناس أو يخطب الجمعة. وأحيانا والله جعلهم يخطبون، ورأينا بأعيننا يقدمون من لا يحسن قراءة الفاتحة ليتكلم أمام الناس في بيوت الله تبارك وتعالى. الأمور راجل كبار ده، أنت عارف أنت تعرف مين ده؟ ده بس نقرب منه. ولو اتصل الواحد يعني جالك سؤال يسألك رجل فقير ممكن يهدر أمره، لكن هذا ده عايز ده احنا اللي نجيلك يا سعادة الباشا، ده انا نجيلك لغاية عنده واجيب لك المفتين اللي حواليا كمان وطلاب العلم مادام هنتعشى. واخد بقيت الدعوة كمان حتى الدعوة بقى فيها أرستقراطية، بقيت مشكلة. يعني تخيل بقى ان حقيقة، عشان برضو الدعاء يعرفوا الامر. اخواننا الدعاء نحن احيانا نبجل من اهل الدنيا من لا يستحق التبجيل ولا يحسن الوضوء. وقد نعامل احد طلاب العلم من الناس الطيبة المحترمة معاملة سيئة نظرا، مع ان الله تبارك وتعالى يقول في سورة الانعام اذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدثت هذه المسألة وبدأوا يسألوا النبي قالوا له اطردهم من مجلسك واحنا نيجي، عايزنا نيجي السادة القمة للكبار، من الممكن ان نأتي ونجلس معك في المجلس ونؤمن بهذا القرآن، ولكن بشرط لا ينفعش ان احنا يبقى نؤمن بدين في بلال وابن مسعود وياسر وآل ياسر ما هذا، اطردهم من مجلسك. وقبل ان يجيب النبي، والنبي سيرفض طبعا، ولكن انظر الى التأييد من الله، قال ولا سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم صالح إلى آخر. المشركون قدموا تنازل جم في المرة الثانية خلاص لا تغضب ربك لا تطردهم حتى لا يغضب ولا يقتل ولا تطرد ولكن اجعل لنا يوما ولهم يوم يعني يقعد ابو جهل مع ابو مع بلال في نفس المجلس يقعد ابو لهب مع ابن مسعود ملابسهم تؤذينا رائحه عرقي تؤذينا انهم يلبسون جلاب الصوف ونحن نلبس المرفعات وريحه وعطر وذلك الواحد يعني جاي الامر صعب نجلس في نفس المكان جنب بعض يعني رجل جاي مثلا من الرحاب ولا حاجه يقعد جنب رجل جاي من عده خير الله ما ينفعش يا جماعه الكلام ده واخد بالك يعني مساله صعبه يعني دي ناس قاعده فوق سور وكومباوندات وفيلل وريحه وبسم الله ما شاء الله ونزل من عربيه بكام والتاني جاي راكب توك توك ولا جاي ماشي وعرقان في عز الحر تيجي قاعد ده جنب بالك برضه الدعوه يبقى فيها ارستقراطيه وزي كان في عندنا دعاه من اللي بالي بالك دول يجمع الناس في شقه فيلا في المهندس يروح هناك مش هو اللي بيجمعهم طبعا هو بيتعزم يعني واخدين بالكم عند الناس الكبار دعوه ارستقراط لكن احنا بقى بتوع الغلابه واخد بالك ولا تبقى دعوه هنا ولا في عزبه خير الله ولا في منشيه ناصر ولا في الدويقه ولا زي دعوه الناس الكبار خلي بالكم الامور دي برضه امور شيطانيه بتدخل في نفوس الناس فيرد عليه ويقول له اجعل لنا يوما واصبر نفسك انظر السياق قريب من سوره الانعام بس في الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا تلتفت لغيرهم هؤلاء هم الصادقون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقد أخبرناك حقيقة الحياة الدنيا في أول السورة إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ضيع الحياة في الآخرة فقد تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر القضية عندنا دين وبنعرضه عليكم هتؤمنوا به مرحب هتكفروا به انت اللي اخترت وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طبعا لو الرسول صلى الله عليه وسلم عقليته وتفكيره وفهمه للدين كفهم بعض الدعاء كيوت مش هي برضو التعبير كده الكيوت الدعاء المعاصرين الدعاء الشبابيين والكلام ده كله لك يا عم مصلحة الدين ايه خليك في الاماكن دي في الفلل والقصور لما دول الاساس وذلك عندنا بعض الدعوات بعض الدعوات التي لا تمت بالصلة الى دعوة الحق كانت الدعوة قاصرة على المتعلمين والمثقفين والنقابات والطلبة والجامعات والمتخصصين احنا فرحانين احنا معنا مجموعة من المهندسين ومجموعة من الاطباء ومجموعة يا عم في ايه هو الدين جاء للاطباء والمهندسين وكبار المحامين لا الدين ما جاش لدول بس الدين جاء للجميع للعبيد وللسادة للفقراء وللاغنياء الدين بيساوي بين النفوس البشرية الدين ما فيهوش مسألة الله وده قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى عنك وعن دعوتك وعن دينك أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك مثلا مش بنجمع أصوات انتخابية الدين ليس كذلك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الدعوة عزيزة دين الرب عزيز نعم نرفق بالناس حتى نأخذهم ولكن لا يتحكمون في دين الله فيصبح دين الله تبارك وتعالى تبعا لمن يدفع أكثر الدين ليس تجارة وليس تسويقا في سوق من يدفع ومن يزيد ومن يريد لا اللي هيدفع أكثر هنديله علم أكثر واللي مش هيدفع ده كده المسألة ما بقتش دين، بقت المسألة حتى الآخرة والجنة هتتقسم حسب أهواء الناس وغنى الناس وفقر الناس. ولذلك قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، عبد الله بن أم مكتوب الأعمى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، مع أن الرسول لم يكن في لهو أصلا، وإنما كان في دعوة، وكان مقبلا على رجال من قريش الكبار، كبار من قريش يرجو الرسول أن يؤمنوا فتفتح له قلوب بقية قريش، فاعتبر القرآن الكريم انظر فأنت عنه تلهى كلا، ولم تقل للرسول عليه الصلاة والسلام كلا إلا في هذا الموضع في القرآن الكريم كله، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة إلى آخر. ذلك سيدة عائشة تقول لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من الوحي لكتم أمثال هذه الآيات مثل عبس وتولى وأمثالها، ولكن الرسول رسول من عند لا يبلغ ما أمره الله عز وجل به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للقائل من بني تميم حينما قال الرجل إن حمدي زين وذمي شين، قال له ذاك الله، هذا والله الذي حمده يزيد وذمه يشين سبحانه وتعالى. ثم قال والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، السماحة في سبيل، أنت لما تعطي فقيرا مالا لله هذه صدقة، لكن متى، لكن إن كانت في سبيل الله، إن كانت في سبيل الله في الجهاد كانت مضاعفة. ولذلك قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، حمية يعني عشان قومه وأهله ومشاكل ليس لله، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث كما تعلمون في الصحيحين. وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة، يبقى القتال مغيب غاية، غاية القتال ألا تكون هناك إيه؟ فتنة، فتنة. طبعا كثير من المفسرين يفسرون الفتنة هنا بالإيه؟ الشرك، والشرك هو أثر الفتنة وليس هو الفتنة. فالفتنة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كيف فتنوهم؟ أكرهوهم على الخروج من الإسلام، الإكراه، كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في قصة الأخدود، أصحاب الأخدود، لأنهم شدوا الأخاديد وأوقدوا النيران، وكانوا يقولون إما أن تؤمن بالملك على أنه هو الله أو تكفر بالدين الحق وإلا قذفناك في النار. فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولذلك لما قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر. طب جريمة المشركين بيت هذا خطأ وقع فيه المسلمون؟ وقع المسلمون في خطأ وقتلوا بعض المشركين في شهر الحرام، المشركون استغلوها، لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان اجتهادا من بعض الصحابة في السرية التي خرجوا فيها. قال حينما استخدموا هذا الأمر في الدعاية ضد الإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بدين كما يدعي بحنيفية إبراهيم وبدين إبراهيم، يعتدي على حرمة الأشهر الحرم، والأشهر الحرم عند العرب يعني لا مكانتها وعظمتها. فلما أشاعوا الشيع نزل القرآن الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قال الحق كبيرا من الكبائر. طب شوفوا بقى جريمين كنتوا ايه، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني والشهر الحرام. طب والمسجد الحرام مش كده؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه كبير، خطأ وقع فيه المسلمون. طب انتوا بقى جريمكم ايه؟ وصد عن سبيل الله واحد، وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله من حرمة الشهر الحرام، اكبر، والفتنة اكبر من القتل. الفتنة بقى اكبر من كل ده. ايه بقى الفتنة؟ فتنة بلال وآل ياسر والمؤمنين الاولين الذين كانت توقد عليهم نيران الفتنة في صحراء مكة امام الشمس من اجل ان يرتدوا عن الاسلام. والفتنة اكبر من القتل، ولذلك طالما في فتنة لا تضع الحرب اوزارها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. فاذا هنا يقولون وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولذلك من اثر الفتنة الايه؟ الشرك أثرها، لأن التعذيب سيترتب عليه أنهم يكفرون بالله ويقعون في الشرك والعياذ بالله. فقال وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الجن والإنس لعبادة الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود من خلق الله للخلق. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به. وهذه هي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحات، ما كل الأعمال أعمال والإنسان يعمل، لكن قد يكون العمل صالحا وقد يكون العمل فاسدا. فما هو مقياس الصلاح والفساد؟ الوحي الأعلى الذي أنزل على المرسلين في كل أمة من الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال ولهذا كان الناس أربعة أصناف، كان الناس أربعة أصناف، ده بأسلوب السبر والتقسيم، هذا لا يخرج عنه احتمالات أربعة. من يعمل لله بشجاعة وسماحة، يبقى بيعمل في سماحة وفي شجاعة لله ولا الغد لله، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. من يعمل لله بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. طيب النوع الثاني أو الصنف الثاني، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، اللي هو له إيه؟ العاجلة، وليس له في العاقبة نصيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابن جدعان لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شجاعة وسماحة، يعني أنت لما تيجي تنظر لرجل كعنترة بن شداد كان عنده شجاعة ولا لا؟ شجاعة وسماحة، لكن كانت لله؟ لا ليست لله، كانت للنفس، فلم يكن ممدوحا عليها عند الله. له عاجلة، أي عاجلة، وخلد في الدنيا ذكراه وأصبح بطلا من أبطال الإيه؟ العرب، ويذكر عنترة العبسي كبطل من الأبطال وشجاع من الشجعان ورجل نفسه سمحة، تمام؟ سمح الجود وما شكل ذلك. طيب عبد الله بن زيد بن جدعان نفس الكلام، حاتم الطائي ويضرب به المثل. طيب هذه امور خلد اصحابها في الدنيا، يبقى اخذوا اجرهم في الدنيا خلاص. يبقى من يعمل لله بشجاعه وسماء لله فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنه، ومن يعمل لغير الله بشجاعه وسماح لغير الله فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. الثالث من يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا بسماحة، بخيل وليس وجبان لكن مؤمن وموحد ينفع موجود أي موجود. فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. فهذا فيه طبعا ليس النفاق الأكبر لأنه قال يعمل لله. طالما يعمل لله يبقى ليس منافقا كعبد الله بن أبي بن سلول، لأن المنافق النفاق أكبر ليس في قلبه أي إيمان. لكن نحن نتكلم عن أناس في قلوب الإيمان وبعض الأحوال ذاك يقف. العمل اللي بالجوارح وباللسان نتيجة ما قام بالقلب، فما قام بالقلب بجملة وبخل فهذا يضعف الإيمان، وهو من صفات المنافقين نفاقا إيه؟ أصغر النفاق العملي. يبقى ومن يعمل لله لكن لا بالشك، لأنه لو كان من النفاق الأكبر كنا ألحقناه بالصنف الثاني. تمام كده؟ قال ومن لا يعمل لله ولا في شجاعة، لا في عمل لله ولا في شجاعة ولا في سماحة، فهذا ليس له لا دنيا ولا آخرة، فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. قال فهذه الأخلاق، اعرض نفسك بقى على الكلام ده، اعرض نفسك بينك وبينه، ما تقوليش ما ترفعش ايدك انا من اني صدق، لا انت بينك وبين نفسك. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، امتحن نفسك علشان تعرف صفاتك فين وانت فين. ما انت خلي بالك انت مش المفروض من وقت للتاني تعمل تحاليل عشان تطمن على نفسك. اعرض نفسك بقى على القرآن والسنة علشان تشوف الامراض النفسية والامراض القلبية علشان تعالج نفسك. والانسان بالنسبة للبدن بيعمل تحاليل والاشعاعات والكلام زي كده علشان يعمل ايه؟ يعالج نفسه. يبقى عندك مشكله كذا، في كوليسترول، في مش عارف ايه، في انيميا، في كذا في كذا، تقدر تعالجها. طب امراض القلوب بقى، الامراض الاخرويه اللي تدخل النار، ما الانسان لو جاله القلب او جاله حتى عافانا الله واياكم اخطر الامراض، اخرتها ايه؟ هيموت. واذا مات انتهى كل مشاكلك، كل مشاكلك مع المرض بتنتهي بالموت. اي مرض يقول لك ملوش علاج، يجي يأتي الموت يعالجك منه، خلصت، لان البدن اتحلل وانطقم، الروح طلعت عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اي مرض او اي مشكلة او اي ضائقة ساعة ان يأتي الموت اتحلت. يبقى انسان عنده مشاكل كبيرة جدا يقول لك ملهاش حل، يجي الموت يحلله كل المشاكل وانطق الموضوع. المشكلة بقى لما يكون عليك مشاكل تتعلق بالايه؟ بالاخرة. الدين موقفك منه ايه؟ هي دي القضية. فاعطروا عند ربنا سبحانه وتعالى وابدأ بقى الحساب. فإن اعرض نفسك على اعظم طبيب، اعرض نفسك على القرآن الكريم، شوف نفسك صادق ولا كذاب، شوف نفسك امين ولا خائن، شوف نفسك شجاع ولا جبان، شوف نفسك جواد ولا بخيل، شوف نفسك عندك شح ولا لا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف نفسك فيك بقى من صفات النفاق ولا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفات المنافق ثلاثة أو أربعة أو خمسة. شوف نفسك الصفات دي وامتحن نفسك بصدق بجد، يعني ما تجاملش نفسك، لأن اليوم مجاملة. طب غدا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا أنت الآن أمامك الفرصة السانحة لكي تتخفف من كل الأثقال، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك. فاليوم دنيا، واليوم نستطيع أن نتخلص من كل الأمراض. طب ماذا ستفعل غدا؟ سلمنا الله وإياكم، الفرصة مواتية الآن، طالما في نفس داخل وخارج، طالما لم تأتي ساعته، طالما لم ترى ملك الموت، طالما لم نرى ملك الموت فالفرص سانحة. إيه قال تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فقال فهذه الأخلاق والأعمال يحتاج إليها المؤمن عموما، الأخلاق والأعمال يحتاج إليها المؤمن عموما، يعني عموما في كل الأوقات وفي كل الظروف. لكن اللي الأخلاق اللي بيتكلم عنها الشجاعة والسماحة، لكن وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، لما تحدث المحنة والفتنة هنا، وأحضرت الأنفس الشح. لأن الإنسان لما بيكون عايش كده في الظروف العادية ممكن أمور كثيرة، وجد نفسه أنا جواد، أنا شجاع، أنا رجل، أنا عنتر بن شداد، أنا سوبرمان. لكن ساعة ما يحدث بقى المحنة والفتنة يبدأ الإنسان يظهر المعدن الحقيقي. فذلك لما تيجي تسأل الإنسان عن موقف من المواقف يقول لك إيه؟ أنت إيه رأيك في الشيخ إيهاب؟ زي الفل. تعرف عنه إيه؟ بصلي مع بعض في الجامع وروح الجامع وبنل، وبعدين الراجل زي الفل. تجرت معاه، نتبته، سافرت معاه، الظروف اللي بيظهر فيه ده. يفضل الأخ مع أخيه في الجامع 10 سنين حبايب، يدخلوا في التجارة كل واحد في التاني التاني التاني انه نصاب، مش كده ولا ايه؟ والاخ يقول لك انا بسم الله ما شاء الله وتجارتي حلوه، تقول له طب ما 10,000 خد شغلهم، بيقول لك ده انا بكسب 100%. تعال ياخد ال10,000 وياخد من ده 10,000 وياخد من ده 10,000. وبعد كده ايه اللي حصل يا عم الشيخ؟ ولا حاجه، احنا خسرنا يا اخي وماشيين بما يرضي الله. فانت خسرت الفلوس بتاعتك، بس انت ربنا كرمك وتزوجت على مراتك. انت هتبص لي في رزقي؟ بلاش رزقك. حضرتك غيرت عربيتك؟ ايوه، ما اصل انا كان معايا فلوس، دي كذبت. لكن فلوسك انت اتحطت ايه؟ في العمليه اللي خسرت. يعني انا فلوس انا، ايوه، يجي بقى الاخ فلان كلنا فلوسنا اتحطت غرقت، وفلوسك انت اللي اتحطت صعدت بالليل يعلى، واخد بالك؟ وفي الاخر يا تعالوا نحكم الناس. تحكم ايه يا عم الشيخ؟ ما المساله باينه وواضحه. لذلك خلوا الناس تتاجر بالربا، وخلوا الناس تحط فلوسها في البنوك، ما هو ده السبب. تعال يا عم نعمل توظيف اموال. ماذا كان توظيف الاموال؟ بسم الله ما شاء الله، الحدوته معروفه، الحدوته معروفه، لدرجه ان بعضهم قال لك يا عم ده كان اقتصاد اسلامي، والدوله ضربت الاقتصاد الاسلامي، ولما لقيت اللحيه ظهرت في مجال الاقتصاد الاسلامي راح جاي لهم سعد. في الاخر قال لهم يا جماعه انتوا بتضحكوا على نفسكم، احنا كنا نصابين. والله السعد قال كده، عارفين السعد والريان؟ الريان فضل لغايه ما توفاه الله وهو بيدافع بيقول لك احنا كنا. جه السعد قال له في ايه يا عم انت؟ انت في ايه؟ احنا كنا نصابين. من الاخر كده تحكي على نفسك وتقول اقتصاد اسلامي وتقوله، والمشايخ روجت لهذا، احنا نصابين. قال كده صراحه السعد، وفضلنا عايشين على وهم سنين المشايخ بيدعوا بيقولوا الدولة عملت وضربت الاقتصاد الإسلامي لما ظهرت اللحية في مجال الاقتصاد الإسلامي. لقيت إيه اللي ظهرت والدولة ضربت إيه؟ وشوف البركة كانت إيه؟ ما كانت حدوتة كبيرة وناس كتير اتخربت بيوتها في هذا الشهر. يمكن كتير من الشباب المعاصر مش معاش المحنة دي، لأن ناس كتير من اللي سافرت وجابت فلوسها ضاعت واتدمرت، وكانت العملية كلها بتوضع في بورصة لندن، بورصة الذهب. فبقول فهذه الأخلاق والأعمال يحتاج إليها المؤمن عموما، وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة. فإنهم حينئذ يعني في الفتن والمحن محتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب والمصائب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم. ساعة ما بتحدث الفتنة اسعى جاهدا الى اصلاح نفسك ودفع الذنوب والمصائب عن نفوسكم حتى لا تعاقبوا، لانه كما قال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فعليك بالتوبه واعطاء كل ذي حق حقه والتخلص من الحقوق. تخففوا قبل أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى، ودفع الذنوب والمصائب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم. ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهي بحسب قدرتهم. يبقى عند الفتن والمحن تحتاج إلى إصلاح نفسك والتخلص من الذنوب والتمسك بالصراط المستقيم والثبات عليه، وأن تدعو ربك وتستعين به سبحانه على أن يثبتك على الصراط المستقيم، ثم تدعو غيرك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب قدرتهم. طبعا كل إنسان على قدره، يعني هل أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أكلف أنا، أو أنا مكلف كما يكلف أخونا آخر، أو لا. كل إنسان على قدره. فأصحاب السلطة مكلفون أكثر منا، وأهل العلم مكلفون أكثر من غير أولي العلم، وهكذا. فذلك المسؤوليات على حسب كل إيه؟ من آتاه الله علما أو سلطة أو قدرة على الأمر والنهي بحسب قدرتهم. يعني سؤال، أنت مسؤول عن زوجتك وأبنائك لأنك راعي ومسؤول عن رعيتك. أنا لست مسؤولا عن زوجتك ولا عن أبنائك، وليس لي كلام عليه، وإنما الكلام لك أنت على أهلك وعلى أسرتك وعلى أبنائك وهكذا. وكلكم مسؤول عن رعيتك. لو أنا مدير في مكان ما مسؤول عن من هم تحت ولايتي، الوزير مسؤول عن من هم تحت ولايتي في الوزارة أو في الهيئات التابعة لهذه الوزارة، الأمر يرتفع أكثر وأكثر حتى نصل إلى رئيس الدولة. رئيس الدولة مسؤول عن كل الأمة على حسب قدرته أيضا، وعلى حسب سعة سلطانه وهكذا. ولذلك انظر إلى رجل كعمر بن الخطاب يقول لو عصرت بغلة أو دابة في شط الفرات لخشيت أن أسأل عنها لما لم تمهد لها السبيل يا عمر. خايف على أن تتعثر دابة في شط الفرات، ومع ذلك تجده يتحسس ويتعسس في المدينة. طب لماذا لم يذهب إلى البصرة لكي يتحسس ويتعسس؟ لأنه ليس في مقدوره. خذوا بالكم من الكلام، هو العاصمة المدينة، فكان يتعسس والتحسس والبحث والتحري وبيعة اللبن وغش اللبن كان جوه ايه؟ المدينة. واحد يقول لك طب اذا كانت المدينة حدثت فيها هذه الامور التي كان يتعسس فيها وهي مأرز الايمان وحدثت فيها الاخطاء، فما بالكم بما هو بعيد عن سلطان عمر. وعمر هذا الامر نقول ايه ساعتها؟ هذا ما في وسعه، هو لا يستطيع ان يفعل اكثر من هذا، إنه بشر وليس بإله. حتى طلع على ما كان يحدث في مصر وفي العراق وفي الشام التي تحت سلطانه، فإذا هو ينظر إلى أقرب شيء إليه ويفعله. إذا معنى ذلك أنه كانت في البلاد الأخرى تحدث أمور أخرى لم يكن يطلع عليها عمر. لابد أن تفكروا، لأن سلطان عمر كان متسعا جدا، ومع ذلك كان هو يفعل ما يستطيع في حدود المكان الذي يتحرك فيه ويعيش فيه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما ذهب إلى العراق أو إلى مصر أو إلى الشام لكي يتحسس ويتعسس، ليس باستطاعتي أن يفعل هذا. وذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقول هنا وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، إنك تدفع الذنوب والمصائب عن نفسك وأن تسعى لإصلاح نفسك ثم تأمر غيرك وتنهاه. وكل من هذين الأمرين، إصلاح النفس وإصلاح الآخرين وأمر الآخرين، في من الصعوبة ما فيه، وإن كان اسمع بقى يسيرا على من يسره الله عليه. ولذلك نطلب دائما إحنا الآية التي قال الله عنها في الحديث القدسي هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لله، طب الاستعانة ها من الله، إياك نعبد وإياك نستعينك فأعنا على أداء ما أمرتنا به. فيقول وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وزي كان الصحابة يقولون هم يحفرون الخندق إيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذي جعل المصلي مصليا والله، والذي جعل المزكي مزكيا والله، والذي جعل الصائم صائما والله. يعني المجلس الذي تجلسون فيه الآن، من الذي ألهمكم وأعانكم على حضوره؟ من الذي ألهمني وأعانني على ما أقول الآن؟ ورب العالمين أعاننا على هذا ولم يعن غيرنا، وله في ذلك الحكم العلية العظيمة. فيقول: وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. إن نصرت دين الله طبعا هتنصر رب العالمين، رب العالمين في غنى عنا، الله غني عنكم، لكن المقصود بنصر الدين الله. ولا ينصرن، إن لم موطئ للقسم والنون المؤكدة، ولا يعني والله لا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، من هم أهل تمكيني؟ خدوا بالكم علشان تبقوا فاهمين، لأن إحنا في بعض الناس بتفهمكم الأمور خطأ، ويقول لك إحنا والله زي الفل، وإحنا ناس مية مية، والإيمان والصحوة والشباب، ولو قلت يا خيل الله اركبي لخرجنا وفتحنا الأندلس والقدس إلى آخر الهراء الذي يعني كما يقال عندنا في مصر لا يودي ولا يجيب. القضية كلها أنتم مؤهل، أنتم مؤهلون للتمكين؟ لا والله قولا واحدا، ده كان قلت مرة أثناء الثورة، الشباب والجماعات تظن نفسها مؤهلة للتمكين، وأنا أراكم مؤهلين لإيه؟ للتمكين. لا، هم كانوا فاكرين نفسهم خلاص احنا بيننا وبين الخلافة الراشدة خطوة، مش كده ولا ايه؟ هنشيل الرئيس ونعمل و... تمام؟ قلت لهم ساعتها، والكلام ده مسجل يا دكتور طارق مش كده؟ والله انتم مؤهلون للتنكيل وليس للتمكين، ونكل بينا فعلا يعني، وخدنا الشلاليت بالكوه مش كده ولا ايه؟ اللي هي شباب الصحوة والجماعات التي تسعى إلى تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة الإسلامية، لأن الله قال في القرآن كلاما صريحا: الله يقسم ولا ينصرن الله من ينصره. يبقى لو نصرتم الله والله لا ينصرنكم الله. هل رب العالمين يعد ويخلف؟ لا يخلف الله وعد. يبقى لو الأمة لم تنصر أوتيت من نفسها ولا من خلف وعد الله؟ معاذ الله، فأقسم وقال: ولا ينصرن الله من ينصره. من هم أهل نصرة الله؟ اسمع بقى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى لو علم الله في جيل أنه لو مكن لأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينصره ويمكن له. يعني همكن مين؟ الذين إن علمت أنهم إن مكنوا حدث منهم كذا وكذا وكذا والله لأنصرنهم ولا أمكننهم. والكلام ده في سورة الحج، وهي أول سورة يشرع فيها الايه؟ الجهاد في سبيل الله. أذن، لم يقل أمر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن علم الله فيهم خيرا مكنهم، الذين إن مكنهم، فالجيل الذي يعلم أنه إن مكن لن يقدم إلا أسوأ الأمثلة فلن يمكنه الله تعالى. قولا واحدا، أعرفتم لماذا قلنا إن الأمة معرضة للتنكيل ومؤهلة له وليس للتمكين؟ إنه القرآن الكريم. الأذن. قال: كما قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قوي عزيز سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك هذه الآيات بعد أن نزلت مكن الله لأمة الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفضل من حقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دنيا الله رب العالمين. فيقول هنا وكما قال، واسمعوا إلى الآيات التي ستقرأ، إنا لننصر رسلنا، يقسم أيضا اللام لام الإيه القسم، إنا وإن المؤكدة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى النصر للمؤمنين لا يكون في الدنيا فقط، في الآخرة فقط، بل في الدنيا أيضا. ثم قال ويوم يقوم الأشهاد يعني في الآخرة. والسورة سورة غافر مكية. وكما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا كانوا يغلبون في كل عهد وفي كل عصر، وكلما قامت لهم قوم حفر لهم قبر، فكيف يكونون جندا لله؟ الطائفة التي في كل جيل وفي كل عصر تستخدم، وكلما ارتفعت رؤوسها حصدتها المناجل، كيف تكون هذه الجماعة أو هذا الفصيل، فصيل الله المختار أو جماعة الله المختارة؟ كل جيل من يام الملك وانت نازل كل عصر تكون لهم ايه مقصلة. لماذا لم يحدث لهم ولما صعدوا حتى وصلوا إلى أعلى القمم إذا بهم يحصدون حظا لم يحصدوه في تاريخهم كله، وبعد ذلك يدعون أنهم حملة أمانة الله؟ ولماذا يتركهم رب العالمين بهذا الأسلوب؟ هذا فتنة. لو كان بهذا الأسلوب رب العالمين يفتن الناس، إن كان هؤلاء المتمسكون بدين الله في كل جيل يصب عليهم العذاب ألوانا. هذا ما حدث لشعب الله المختار بني إسرائيل إلا لما قتلوا الأنبياء وقتلوا المصلحين وبدلوا وحرفوا ونكلوا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يبتلي بهذا. ليس هذا من سنن الله في الابتلاء أنه في كل جيل يجعلهم يجعلهم في محنة دائمة تفتن الكثيرين؟ هذا ليس من سنة الله عز وجل، وإنما سنة الله أن يبتلى الموحدون المؤمنون ثم يحدث التمكين. فإن قصروا بعد ذلك في أجيال أخرى تحدث الابتلاءات، ثم وهكذا كما حدث في أمم الإسلام وممالك الإسلام على مر الدهور والعصور بين مد وجزر. فقال هنا ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة. يبقى هنا احنا قلنا في هذه الأخلاق والأعمال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، وعلى الإنسان أن يصلح نفسه وأن يدفع الذنوب والمصائب عن نفسه عند المقتضي للفتنة، ويحتاج في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصلح نفسه ويصلح الآخرين. يبقى العبادة والطاعة متعدية، ليست قاصرة في نفسك، بل عليك أن تأمر وتنهى الآخرين. فيقول ولما كان في الأمر والنهي والجهاد، والجهاد في سبيل الله يعتبر قسم من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو ذروة السنام. في ذلك محنة ابتلاء، نعم يحتاج إلى صبر، نعم يقول يحتاج من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يأتي بقى بعض الضعفاء ليتعللوا لترك ما وجب عليهم من ذلك بأن يطلبوا السلامة من الفتنة. يا عم أمر الناس بالمعروف ونهم عن المنكر، يقول لك يا عم خليك في حالي أنا ما جيتش عشان أطلع الكون، يا عم ده احنا امرنا بالمعروف هنا لكن في فتنة ترتب على ذلك وانا اخشى على نفسي من الفتنة. كما قال تعالى عن المنافقين ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني قال الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. وقد ذكروا في التفسير انها نزلت في الجد بن قيس من المنافقين لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم. في غزو الروم لما النبي صلى الله عليه وسلم انهزم المسلمون في غزوة مؤتة وقتل الأمراء الثلاث شهداء رضوان الله عليهم وتولى الجيش خالد بن الوليد، ثم استطاع لكثرة عدد الروم والمشركين أن ينصرف ببقية الجيش بطريقة أصبحت فيما بعد تدرس في التاريخ العسكري. كان ذكيا جدا رضي الله عنه خالد بن الوليد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر حينئذ أن يدفع عن المؤمنين بالذات إلى غزو التبوك، خاصة حينما علم أن هرقل قد جمع أكثر من 100,000 وجاء إلى تبوك لملاقاة جيش المسلمين في العام المقبل بعد مؤتة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن النفير العام، وطبعا النفير العام لما يعلن لا يجوز لأحد أن يتخلف عن نفير سلطان المسلمين، فما بالكم حينما يكون المسؤول عن الأمة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك نزلت الآية شديدة في سورة التوبة، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. خايف على نفسك لا تموت وهتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما بتقول لك الإيمان تقول بنفسي وبأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي وفداك نفسي، وتأتي ساعة الجد والمعركة تقدم الرسول وتتأخر أنت. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي، ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب إلى آخره، لكن تتخلف أنت وتترك الرسول. ولذلك ما حدث هذا إلا مع المعلنين بالنفاق والعلم، ما تخلف إلا منافق. وذلك جاءت سورة الفاضحة سورة التوبة لتفضح جميع المنافقين في هذه المعركة. فيقول وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في نساء بني الأصفر، بني الأصفر اللي هم الرومان يعني، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فأذن لي ولا تفتني. هذا الخبر ضعيف، والشيخ الألباني ضعفه في تعليقي على فقه السيرة، لكن حقيقة الأمر إن القائل الجد بن قيس، الجد ابن قيس المنافق، قال هذا الكلام لأن الآيات بعد حينما نزلت لم تذكر أحدا باسمه، وإنما كانت تشير إليه بصفاته، ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول، فقال ومنهم من يقول. اسمع القصة، دعك المقصود ده الجد ابن قيس أو غيره. المهم الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اطلع معانا المعركة، فيرد عليه ويقول له ايه، انظر إلى يعني سبب عجيب أو انت راح تحارب، يقول له انا والله كان بودي ولكن انا رجل يعني ما اقدرش اصبر على النساء. فمش تنظر على النساء، لا، بنات بني الاصفر، بس انت ما تعرفش بنات الروم حلوين قوي وانا ما اقدرش املك نفسي، ويعني خايف على نفسي من فتنه، وانا بقول لك هنروح نمثل معاهم في هوليود ولا حاجه، لان بقول لك رايحين نقاتل، فين الفتنه هنا؟ انظر يعني انت عارف مشرق وهو مغرب. قال له اذن لي ان اقعد في بيتنا ولا تفتني، عشان لا شفتهم هقع في حبهم. حب ايه يا عم، ده احنا داخلين في معارك واللي هيجي يقف امامك مش بنات بني الاصفر، وبنات بني الاصفر لن تراهن الا حينما ننتصر وهيبقوا سبايا، مش كده ولا ايه؟ انت الذي ستجدهم وستراهم عشرات الالوف من صناديد الروم من ابطال الروم وفرسان الروم، وركبين فرسان، يبقى مسألة انت مش هتشوف نساء اصلا، انت كل اللي هتشوفه خوذ ورماح وسيوف وصهيل خيل ومعارك ضخمة جدا، لن ترى النساء، النساء لن تكون في المقدمة، اللي يكون في المقدمة. طبعا الرسول لما ذهب هرقل علم ان الرسول آت، وهو يعلم جيدا انه رسول الله، فآثر السلامة. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد جمع والفتنة التي حدثت وظهور النفاق لم يلقى النبي كيدا ولا معركة من أساسه، وفر هرق وعمل من السامع. واخدين بالكم يعني عمل نفسه بعد هو اللي كان مجهز الجيش رجع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد مروري على هذه القبائل التي كانت في حماية الروم وكان ملوكها عبيدا للروم يأتمرون بأمرهم إذا بهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر عهد هرقل بسوريا حينما قال سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعدها، وانتهى أمر دولة الروم تحت سنابك خير جيوش المسلمين في عهد عمر ابن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين. المهم أن الرجل قال أخشى على نفسي من الفتنة، فيقول الله تعالى ومنهم من يقول إذن لي، يعني في الأعاد في القعود وفي التخلف، قال قعودوا مع الخالفين، الخالفين اللي هم مين؟ النساء ولا فقعدوا مع الخالفين، فقعدوا مع القاعدين، القواعد بقى من النساء. فهنا يقول ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا في أعظم الفتن وهي فتنة الإيه؟ النفاق. أظهر الرجل نفاقا فقال إذن لي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال وهذا الجد اللي هو ابن قيس هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستطر بجمل الأعصية، حتى دايما المنافق يظهر في كل موقف، المنافق يظهر. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأراد أن يبايع المسلمين على دخول مكة من أجل إنقاذ عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أشيع مقتله في المدينة في مكة، حينما دخل من أجل أن يناقشهم في مسألة الصلح أشيع مقتله، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة تحت الشجرة على القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل من بايع تحت الشجرة لا يلد النار، لا يلد النار. رجل بايع تحت الشجرة مرضي عنهم. فالجد ابن قيس تخلف عن بيعة الرضوان واستطر بجمل أحمر، وجاء في حديث مسلم أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. في رواية مسلم أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية، ثنية في الجبل عالية مرتفعة، ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، تحط عنه الخطايا التي حطت عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا، ده جابر بن عبد الله الأنصاري، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، يعني اجتمع الناس ووصل عددهم إلى التمام في الصعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتينا أتوا إلى صاحب الجمل الأحمر فقلنا له تعال تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. وكان رجل ينشد ضالة له والعياذ بالله. ولذلك قال لووا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال فأنزل الله فيه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال يقول الله تعالى يعني عن هذه القصة إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه. يعني الرجل بقى تقي أوي ورع وبيجاهد نفسه عن رؤية النساء الصفراء. طب ده يعني ان حتى صفراء ما انت بتقول انهم اصفرات يعني، فيتعذب بذلك او يواقعه فيأسم، حاجة من الاثنين، يقع في الزنا فيأسم او يجاهد نفسه فيتعذب بذلك. فان من رأى الصور الجميلة واحبها، يقصد الصور ايه؟ مش الصور اللي هي الورق ولا الصور الفيديو ولا صور كلمة الصور لما تقرأها في كتب السلف يقصد بها ايه؟ خلقة المرأة يعني الخلقة نفسها الشكل يقال عنه صورة. ليه؟ لأنها صورة مش روح، لأنك لا تطلع على روح الإنسان الذي يفتن يفتن دايما يقول لك ايه عشاق الصور. فانت تفتكر صور يعني كانوا بيجيبوا صور زي الصور بتاعت الجرائد او المجلات او لا لا ما كانش فيه صور زي دي. عشاق الصور يعني صورة المرأة الجميلة او عند والعياذ بالله اللي هم اصحاب مرض الشذوذ لما يجد فتى جميل ولد شاب حلو يعني فالمنظر ده اسمه صور. ليه؟ لانه لم يعشق الروح، لان عشق الروح سيكون بالايه؟ بالمعاشرة. وانت لم تعاشر، انت رأيت امرأة جميلة فوقعت فيها، هذا الامر اسمه ايه؟ عشق صورة. ولكن لم يصل الانسان الى لب صاحبة الصورة فقد يقترب منها فيجدها يعني في الاخلاق اسفل الاسفلين، مش كده ولا لا؟ فلا تغتر بشكل الانسان من بعيد بصورة، اما الحقيقة بتعرف من اين؟ من المعاشرة وما شاكل ذلك. فقال فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها كما قالت المرأة وقد وجدت رجلا ينظر إليها نظرا قالت يعني رأيت الذي لا كل على كلي أنت قادر ولا عن بعضي أنت صابر. تتعب نفسك بشيء مش هتوصل له. طب ليه؟ رأيت الذي لا على كله أنت قادر ولا عن بعضي أنت صابر. لا هتقدر تصبر على اللي شايفه ولا هتقدر تتمكن منها لأنها سيدة شريفة ولن تعطيك شيئا. فقال هنا فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع تحريم الشارع يعني وإما للعجز عنها يعني لا يستطيع أن يفعل معها شيئا نظرا لأنها لأن هذا حرام ويخاف أن يقع في الحرام يبقى بتعذب نفسك ليه؟ وإما للعجز عنها إن أراد أن يطولها بالحرام لم توافق هي أو بالحلال لن يستطيع أن يصل إليها تعذب قلبه. وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. ثم قال وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما في بلاء حتى في الحلال عن طريق الزوجية والتمتع بالنساء في الحلال في مشقة وفي بلاء. من أين؟ من تحمل المسؤولية. وربما التي عشقا الإنسان تمنعت منه في الحلال وفي الحرام لأنه لم يستطع أن يصل إليها. فبيقول لك وفي الحلال لو أرادها في الحلال ممكن ترفض أهلها يرفضون الزواج فيتعذب أكثر. وربما لو تزوج وقع في بلاء في الزواج أيضا. يعني الحياة ليست كلها على وتيرة واحدة. وكم من المتزوجين من هم معذبون ويعيشون في عذاب ويتمنى أن يطلق أو أن يتخلص منها. إذن الحياة كلها إيه يا أخوانا؟ ابتلاءات. قال فهذا وجه قولي ولا تفتني ائذن لي ولا تفتني. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. يقول إن نفس إعراضي عن الجهاد الواجب ونقوله عنه وضعف إيماني ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها. فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعي في فتنة عظيمة قد أصابته. يعني جاي بيقارن بين أمرين، أمر متيقن وقوعه ألا وهو الفتنة النفاق، وهذا متيقن وقوعه لأنه لم يسلم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجلس ولا يقاتل ويجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي فتنة النفاق. تركها من أجل أمر متوهم اللي هو فتنة الوقوع في حب امرأة من أهل الروم. قال إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونقولي عنه وضعف إيمان ومرض قلبي الذي زين له ترك الجهاد مرض القلب اللي هو النفاق فتنة عظيمة قد سقط فيها. فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعي في فتنة عظيمة قد أصابته. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط، يعني القتال سيؤدي إلى انتهاء الفتنة عن أمة الإسلام، القتال مع الروم وقتئذ. طيب كيف يقول أنا أخشى على نفسي من الفتنة مع أن في القتال إزالة لأعظم الفتن؟ قال فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبي ومرض فؤادي وتركي ما أمر الله به من الجهاد. قال فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، والناس فيه ثلاثة أقسام. عند ليه هنقف؟ لأن هنا يأخذ منا قاعدة مهمة جدا. قال فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، اللي هو إنك تقارن بين أمرين، أمر محظور متوهم وأمر محظور أنت واقع فيه بالفعل، فتقدم المحظور الأكبر على المحظور المتوهم، فتكون قد وقعت في مصيبة والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم. فقال فهنا يعني هنحاول ان احنا نركز على النقطة دي عشان تبقى بداية الدرس القادم ان شاء الله. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر والناس فيه ثلاثة أقسام. عندها سنتوقف لنتمم ذلك في يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.